بعض أعضائهم مثل الكلى. هذه مثلا درسها مجلسان كبار العلماء قرر فيها بالأكثرية الجواز، وما أنا لستم يوجد ذلك، أنا متوقف وأرى أنه لا ينبغي، لا ينبغي مثل الميت، ولا يؤخذ منه لا عين ولا رجل ولا يد ولا قلب ولا كلية، لأن يعني الرسول يقول كسر الميت كسره حيا، وثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نوع تمثيل به ما يملك نفسه حتى في حياته، ما يجوز أن يقطع أصبعه بغير عذر ولا يقطع رجله بغير عذر إلا بعذر شرعي. قال خذوا كليتي أو خذوا قلبي، ما له تصرف في ملكه في بدنه، هو ملك الله، ملك لله، إنما يتصرف لمصلحة، إذا رأى أطباء أن قطع الإصبع أصلح أو قطع الرجل أصلح وأن لا خطر عليه وأن الغلب السلامة لمصلحته لا بأس. يعني ياخذ قلبه وياخذ يديه وياخذ يديه، صعبه. فضيلة سماحة الشيخ، ما رأيكم في تفسير سيد قطب المسمى في ظلال القرآن، وهل تنصح طلبة العلم بقراءته، وهل هو يسير في تفسيره هذا على منهج السلف الصالح أم لا؟ أرجو التفضل، لأن كثيرا من طلبة العلم ينصحون بقراءة هذا الكتاب. كثيرا وأنا ما حصل لقراءته، وهيا لجاءهم بعض الأخوان قلت لهم تبعوا ما فيه، أعطاني جملة أوراق فيها إشارة إلى المواضع التي تؤخذ عليه، وأنا على هدف إني على أنني إن شاء الله راجع وأكتب في الشيء لعل الله يسر، والذي يظهر أني قد وقعت على شيء من الأخطاء فيه، ولكن هم معصومون ولا غيره، ولا هو واحد ولا هو مفرد، قل تفسير لو فيهم بس أغلاط، قل تفسير لو يوجد فيه أغلاط، لكن الواجب على أهل العلم أن يأخذ الصواب ويدعو الغلط. طالب العلم اللي ما عنده بصيرة يترك الكتب اللي فيها إشكال، يراجع الكتب التي فيها التي معروفه مثل بعد السنه تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، البغوي، الكتب التي معروفه، واذا اشكل شيء في تفسير قطب او غيره يسال اهل العلم ولا يعجل. والذي يظهر لي بلغني من طرق كثيرا فيها اخطاء كثيره خلاف اهل السنه والجماعه، لكن والله ما حصل لي يعني قراءات الا شيء يسير منه موضع او موضعين وجدت في بعض الاخطاء، لكن ان شاء الله على عزم القراءة إن شاء الله في مراجعة المواضع التي قيل فيها ما فيها، ولكن هو فيه ولكنه فيه مواضع مفيدة على كلها يستفاد منه لأهل العلم الذين عندهم بصيرة يستفيدوا منه من غيره. سماحة الشيخ، ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة عن سيد بن ظهير أو حضير وحديث سهل بن حنيف؟